وأما أهل الضلال فاتبعوا المتشابه وجعلوه مثارا للشك والتشكيك فضلوا وأضلوا وتوهموا بهذا المتشابه ما لا يليق بالله عز وجل ولا بكتابه ولا برسوله. مثال الأول قوله تعالى ما لا يقبل الله ولا بكتابه ولا برسوله. اتبعوا المتشابه وفسروه بأمر لا يليق بالله ولا برسوله ولا بكتابه. نعم مثال في الله. مثال الأول قوله تعالى إنا نحن نحيي الموتى وقوله إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون ونحوهما مما أضاف الله فيه الشيء إلى نفسه بصيغة الجمع. فاتبع النصراني هذا المتشابه وادعى تعدد الآلهة وقال إن الله ثالث ثلاثة وترك المحكم الدال على أن الله واحد. يقول عز وجل إنا نحن نحيي الموتى. من يحيي الموتى؟ إنا جماعة. إذن الإله متعدد. إنا نحن نزلنا الذكر. من الذي نزله؟ الله. إذن متعدد المشرع متعدد لقوله إنا نحن نزلنا الذكر والخالق متعدد لقوله إنا نحن نحيي الموتى. فأتى المؤلف بآيتين إحداهما تتعلق بالشرائع والثانية تتعلق بالقدر والخلق. النصراني يقول إنه يعبد ثلاثة ويقول هذا كتابكم هذا القرآن إنا نحن والجمع أقل ثلاثة. إنا وأما الراسخون في العلم فيحملون الجمع على التعظيم لتعدد صفات الله وعظمها ويردون هذا المتشابه إلى المحكم في قوله تعالى وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو ويقولون للنصارى هذا واضح إلهكم إله واحد واضح في عدم إيش التعدد. ثم قال لا إله إلا هو أيضا تأكيد للجملة الأولى لأن الثانية فيها الحصر التام وطريقها النفي والإثبات لا إله إلا هو. هذا محكم واضح. إنا نحن ما هو واضح في أنه في التعدد لأن صيغة الجمع يعبر بها للتعظيم كثيرا في كلام العرب. الله عز وجل عبر عن نفسه بصيغة الجمع تعظيما لنفسه لكن لما جاء بيان الحقيقة التي لا مناص منها قال وإلهكم إله واحد. النصران اتبع إيش المتشابه وترك هذا المحكم. لكن نحن نتبع المحكم ونقول إن نحن المراد التعظيم كما قال تعالى وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة فأفرج. نعم ويقولون للنصاري إن الدعوة التي ادعيت بما وقع لك من الاستداء قد كفرك الله بها وكذبك فيها. فاستمع إلى قوله تعالى لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة هذا تكفير وما من إله وما من إله إلا إله واحد هذا تكذيبه. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.